صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحببت في هذا الدرس وفي هذه الكلمة والتوجيه لنفسي أولا ولإخواني ثانيا أن أذكر نبذة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بالهدى والنور والذي هو قدوتنا في كل شيء. أذكر نبذة من هديه تبين لنا بعضا من حكمته وسدابه في معالجة الأخطاء التي تحصل بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولا شك ولا ريب أن أخذ الحكمة والوسائل والأسباب من الرسول عليه الصلاة والسلام أنفع لنا من أخذ ذلك ممن هو دون الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي الكمال الذي فاق به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الكمال في الصبر، الكمال في الحكمة، الكمال في السداد، الكمال في الحجم، الكمال في الرحمة والشفقة واللين، الكمال في الغيرة، في الغيرة. فقد أعطي الكمال البشري المطلق. قد جاء في حديث جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وظيفتنا نحن، وظيفتنا نحن طلاب العلم أننا نعلم ونتعلم ونتفهم ونفهم وميسر، هذه وظيفتنا التي إن قمنا بها فأبشر بكثرة منافعها، وإن لم نقم بها على وجهها لا تستغرب إذا كانت العواقب غير حميدة والنتائج غير نافعة. فطالب العلم قد فتح الله عليه بفتح عظيم ويسر له من الخير ما لم يسر لغيره، فهو بحاجة إلى أن يكون مفتاحا من مفاتيح الخير ومغلاقا من مغاليق الشر. هذا لا يتأتى بمجرد طلب علم، وإنما يحتاج إلى مقومات. وعلى كل، سمعتم أن رسولنا بعث معلما، ومن جملة تعليمه لنا أن علمنا كيف نعالج ونصلح أخطاء بعضنا بعضا عندما تحصل الأخطاء. فمن أخذ الهدي منه عليه الصلاة والسلام في هذا المجال ليكون حازما في محل الحزم، ورحيما في محل الرحمة، وحكيما في محل الحكمة، وصابرا في محل الصبر وغيورا في محل الغيرة نال من الكمال ما لم ينله غيره. لقد حصلت أخطاء متعددة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصلت إليه فبادر إلى معالجتها. ومن هذه الأخطاء ما جاء في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب فقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، ويعني بذلك الرجل يعني عبد الله بن أبي الذي رمى عائشة بالزنا. قال الرسول: والله ما رأيت في أهلي إلا خيرا. الأوس والخزرج يسمعون خطبته عليه الصلاة والسلام. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال: يا رسول الله، إن كان منا فسنضرب عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك نفعل. فقام له سعد بن عبادة سيد الخزرج وقال: كذبت، والله لا تفعل، والله لا تفعل. فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة: لأمر الله لنفعلن، أنت منافق تجادل عن المنافقين. قالت عائشة: وكان سعد بن عبادة رجلا صالحا، لكن أخذته الحمية، أخذته الحمية. فكاد الأوس والخزرج أن يقتتلوا في المسلمين في لحظة. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل وخفضهم وهدأهم وترك المطالبة بقوله: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهله. عرف أن هذا الأمر ما سيتأتى بالأمر المطلوب، وإنما هذا الأمر صار مضرا، فسد الباب وسكت وتحمل ما حصل من أولئك المنافقين، خصوصا من رئيسهم عبد الله بن أبي. فأنزل الله القرآن، أنزل الله القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه المعالجة الأولى. الرسول صبر في حقه، تنازل عن حقه وسد الباب من جهته حتى لا تثور الفتنة بين أصحابه، بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. هذه محافظة في غاية الأهمية. موقف آخر ما جاء من حديث جابر عند البخاري وغيره أن غلاما لعمر بن الخطاب يسمى جهجاه، ورجلا من الأنصار يسمى سنان الجهني، كانا عند الماء فغلام عمر كسع الأنصاري ضربه حتى أوقعه، فقال الغلام الأنصاري: يا للأنصار. وقال غلام عمر: يا للمهاجرين. عبد الله بن أبي سمع أنه قد حصل في أوساط الصحابة دعوة إلى العصبية، دعوة إلى العصبية، والعصبية أمر مفتت أمر ممزق مضر جدا. فعبد الله بن أبي قال: يا قوم والله ما مثلي ومثلكم في أمر محمد وأصحابه إلا كمثل ما قال الأول: سم كلبك أكل، سم كلبك أكل. يعني جعل خطأ هذا المهاجر الذي كسع الأنصار أنه دليل على أن المهاجرين يجب يقضوا على الأنصار. انظر يعني عبد الله بن أبي يضرب إلى مكان بعيد منافق. فتحرك عبد الله بن أبي وهذا كان في غزوة المريسيع ورجع إلى المدينة، رجع إلى المدينة يجتمع بمن يرى أنه يجتمع بهم ويقول لهم: أنتم الذين جئتم بهؤلاء، أنتم الذين آويتموهم، أنتم الذين واسيتموهم، أنتم الذين ربيتموهم، الآن انظروا ماذا سيفعلون بكم. ويريد منهم أن يطردوا الرسول وأصحابه المهاجرين. الرسول عليه الصلاة والسلام علم بهذا الحادث الذي حصل، أنه قد حصل دعوة من دعوات الجاهلية وهي يا للمهاجرين ويا للأنصار. جاء الرسول الخبر في الظهر أو قرب الظهر في وقت الحر، فعلم بما حصل من هذين الغلامين، وعلم بالذي قاله عبد الله بن أبي وأن عبد الله بن أبي تحرك. ومن ثم قال عبد الله بن أبي: ليخرجن الأعز منها الأذل. الرسول ماذا يعمل؟ كيف يعالج هذه القضية؟ قضية ما هي بالأمر السهل. عبد الله بن أبي رجل متربص، رجل متربص يريد ما استطاع أن يلحق الضرر برسول الله وبأصحابه المهاجرين والأنصار، أن يفتن بينهم، أن يفتن بين المهاجرين والأنصار. بعض الأنصار يقول: نحن آويناكم لكن ما أمرنا يعني يحصل منكم كذا وكذا وكذا، والمهاجرون كما سمع أيضا سيكون أو يريد أن يحصل يعني التفكك في الصحابة رضي الله عنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. ولم يقف عند هذا الحد في معالجة القضية، ولكن جاءه عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني عبد الله بن أبي الذي قال سم الكلب في أكله، ومثل الرسول الصحابة المهاجرين بالكلب المسمى. قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا. قال الرسول: يا عمر كيف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كيف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ولكن قال: يا عمر نادي بالرحيل، يا عمر نادي بالرحيل. فنادى عمر بالرحيل في حر الشمس، فتحرك الرسول وحرك الصحابة يواصلون المشي في الحر في الشمس، وجعلهم يواصلون في الليل حتى أخذوا جزءا كبيرا من الليل، ثم أذن لهم الرسول بالنوم فوصلوا ناموا، ما أحد حول أحد ولا أحد حول كلام إيش قال فلان ولا إيش جرى. فأصبحوا وقد تناسوا هذه المقالة التي قالها عبد الله بن أبي، التي قالها عبد الله بن أبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعامل معهم هنا بهذه المعاملة، وهي أنه ما أراد أن تشاع هذه المقالة ولا أن تنتشر في صفوف الصحابة، لأنه سيحصل تعصبات، يخشى من التعصب والتفرق. وكما سمعت الشيطان يشتغل ويحرش ويفسد، فالرسول من أجل أن الصحابة لا تدور بينهم هذه الكلمة ويرددونها وكيف وليش وسنفعل وهذا سيقول وهذا سيقول، سد عليهم هذا الباب وتحرك بهم هذا التحرك حتى تناسوا هذه الكلمة. فأنزل الله القرآن الكريم وفضح الله هذا الرجل اللئيم وهو عبد الله بن أبي، والحمد لله وانتهت الفتنة وبقي الأمر بين الصحابة على خير وسداد، على خير وسداد. عبد الله بن أبي رأى فرصة، فرصة سانحة إلى أنه يتمكن من شيء في وسط المهاجرين والأنصار، أنها فرصته. الرسول سد الباب، سد الباب عليه الصلاة والسلام من جهة حزم أصحابه أنهم يعني لا يحصل منهم ما يؤدي إلى التفكك في أوساطهم رضي الله تعالى عنهم، وهذا علاج ودواء لا يكاد أن يتنبه له أحد، لا يكاد أن يتنبه له أحد من الحكماء ومن العظماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا المنهج الذي نغفل عنه، تجد في أوساطنا أن بعضنا إذا وجد كلمة ما هي طيبة، كلمة يعني تثير نوعا من الفتن وتوجد نوعا من البغضاء والشحناء، يفرح بإثارتها، يعني يفرح يطيرها، هذا تصرف غير سديد، تصرف غير سديد. الرسول ما لما رأى أن كلمة هذا المنافق ما هي من صالح أصحابه صد الباب، وهي كلمة منافق، كيف لو كان الكلمة من أخ من إخواننا وطالب من طلابنا أو عالم من علمائنا، كلمة يرى أن نشرها ليس يعني من الأمور النافعة وإنما ما قد يؤدي إلى الشيء الذي ليس من الأمور المحمودة، ليس من الأمور المحمودة. فنحن بحاجة إلى أن نأخذ من رسولنا عليه الصلاة والسلام، سمعت كلمة في أخيك، كلمة على أخيك، كلمة من أخيك في شخص حتى ولو كان عاميا ولو كان ما هو طالب علم، جار من جيرانك، سمعت كلمة، الكلمة هذه ظننا يعني ستؤدي إلى أمور، فانظر كيف يعني ترد هذه الكلمة أو تستقبل هذه الكلمة أو تعالج هذا الخطأ، فلا يكون الشخص متعجلا بحيث يندم على ما يقول. وكم نندم، كم نندم جميعا لكثرة ما يحصل منا من أخطاء، لكن أتوقع أننا إذا تفقهنا واستفدنا من رسولنا عليه الصلاة والسلام ومن أتباعه الكرام الأخيار الأبرار أننا سنكون أحسن، سنكون أحسن في هذه القضايا وأدرك وأفهم وأقرب إلى السداد بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا طلاب العلم، منزلتكم رفيعة، منزلتكم رفيعة، طالب علم تحمل علم، تحمل نورا، تحمل خيرا، تخاطب الناس بالخير، تدلهم على الهداية، تدعوهم إلى الرشاد، إلى الاستقامة، إلى الصلاح، هذا أمر عظيم وخير كبير، وهذا توفيق من الله. فأنت لا تضيع هذا الخير، لا تضيع هذا الخير بأمور لو أعطيتها من السداد ومن عدم التعجل ومن كذا لكان الحمد لله رب العالمين الأمر على خير وسداد. يحصل في بعض الأوقات بين إخواننا طلبة العلم ما بين زوجات على أمر وعلى آخر، فلا يحصل من بعضنا يعني الانتهاج للطريق النبوي في إصلاح الأخطاء، في إصلاح الأخطاء بالطرق الحكيمة والطرق السديدة التي تجعلنا نقوي أخوتنا. يعرف الأخ أنك حريص عليه وأنك تحب له الخير وأنك في مصلحته وأنك لا تسعى في إفساده ولا في إلحاق الضرر به، هذا نحن بحاجة إليه، نحن بحاجة إليه خصوصا مع الكثرة هذه. إذا كنا ما سنهتم ببعضنا بعضا معنى أنه يقع في أوساطنا من التشاحن والتنازع والخصام وأشياء وكذا، وكما سمعت ما سلك فيها المسلك السديد النافع. كذلك أيضا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجال ما جاء في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم حنين وما أعطى الأنصار شيئا قسمها على قريش وأعطى لبعض صناديد قريش 100 من الإبل، كان الواحد من صناديد قريش يروح غني، خرج من مكة إلى حنين وهو فقير ويرجع معه 100 من الإبل أعطاه رسول الله. قالوا محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هو الفقير فقير بالنسبة لذات اليد، وإلا فهو أغنى الخلق بالإيمان والتقوى. لما أعطى قريشا هذا العطاء وقع في نفوس بعض الأنصار خصوصا في نفوس الشباب، فقالوا يغفر الله لرسول الله، سيوفنا تقطر من دمائهم والأموال تعطى لهم ونترك. هذه مقالة حصلت. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأنصار قد قالوا كيف، أن الأنصار قد قالوا كذا وكذا، فماذا يعمل؟ ذهب وجمع الأنصار، الأنصار دون غيرهم دون المهاجرين، جمعهم ثم قال لهم يا معشر الأنصار ما خبر بلغني عنكم؟ قال كبارهم وعقلاءهم أما كبارنا يا رسول الله ما قالوا إلا خيرا، وأما شبابنا أو سدساء أسناننا فقد قالوا كذا وكذا، وذكروا لأنهم قالوا هذا الكلام. فقال لهم الرسول يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي. هم يقولون المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله. ثم قال يا معشر الأنصار ألا تجيبوني؟ قالوا ايش نقول؟ قال ألا تقولون جئتنا قريبا فآويناك، جئتنا عائلا فواسيناك، كذبك قومك فصدقناك؟ فعلموا أنتم يقولون. ثم بعد ذلك قال لهم يا معشر الأنصار أتقولون هذا من أجل لعاعة الدنيا؟ أتألف بها أناسا ليدخلوا في الإسلام؟ يعني الرسول أعطاه قريشا لا لأنه يغنط الأنصار أو يريد أن يأخذ من حقهم، ولكن فعل ذلك لمصلحة عظيمة، وهي يعني جعل هؤلاء الصناديد يقبلون الإسلام ويثبتون عليه حتى لا تثور الفتن من جديد. فقال يا معشر الأنصار ألعاعة الدنيا تجعلكم تقولون ما تقولون؟ قال والله إنما يرجع به الناس من الشاة والبعير، والله إنما ترجعون به ورسول الله معكم خير لكم مما يرجع به الناس من الشاة والبعير. ثم قال: والله لولا الهجرة لما كنت إلا امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت شعب الأنصار. فقبل الأنصار هذا الكلام وتأثروا وانتهى وذهب ما في نفوسهم، والحمد لله رب العالمين. انظر إلى العلاج. واحد، المبادرة، المبادرة لمعالجة الخطأ عند بزوره وعند ظهوره قبل أن يستشري. هذه الكلمة لو انتشرت كلمة ما يسالة، لو تنتشر عند أصحاب المال الذين يبحثون عن الدنيا والذين يفترون بها يقولون صح صح، يعني أنتم تقاتلون مع الرسول هؤلاء يعني من قرابة 8 سنين واليوم يعطينهم من كذا وانتم ولا يعطينكم شيئا. اللهم هذه قد كبرت، قد كبرت من رسول الله، حاولوا يقولونها ويعرضونها إلى آخره، ويجعلون في نفوس الأنصار شيئا أعظم ما كان في نفوسهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لما بادر الرسول إلى معالجة الخطأ بجمع هؤلاء والتكلم معهم وبيان والاعتذار أن الذي فعله الرسول من باب المصلحة لا من باب كما سمعت التجاهل لمكانة الأنصار ولحقية الأنصار، لا، ولكن من باب المصلحة الراجحة، فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فانسد باب الفتنة بحمد الله. إذن نحن بحاجة إلى أن نحيي هذا المنهج النبوي. اختلف فلان مع فلان، يسعى في الإصلاح بينهما، للنصح يسعى بالنصح لهما، يعرفان بطريق الخير الذي هو أنفع لهما. انظر للرسول عليه الصلاة والسلام كيف بدأ بذكر يعني الأمور العظيمة التي جمعت بينه وبين الأنصار. ما الدنيا جمعت بينه وبين الأنصار، لا، جمع بينه وبين الأنصار الدين، الدين، الإيمان، الإيمان، الإصلاح للقلوب، التعاون على البر والتقوى. فلا تضيع هذه الأصول وتضيع هذه الأمور العظيمة من أجل أشياء تافهة وأشياء من زخارف الدنيا ويعني حطام الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمع عالج هذه القضية بهذه الحكمة النافعة. إذا بلش ما يحصل منا، فلان تكلم بكلمة أو أشخاص تكلموا بكلمة ما هي يعني بذات، هذا الكلام يثير. يعني إن قدرنا نسعى في الإصلاح سعينا، في الإصلاح وسد أبواب الفتنة سعينا، وهذا فيه خير عظيم. وإن لم نقدر على الأقل نتبصر فيما نقوله وفيما نتعامل به، وفيما نتعامل به يعني في هذا الأمر. فهذا كما سمعتم من الأمور التي نحن بحاجة إليها، نحن بحاجة إليها أننا نتعلم ونأخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أيضا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يختصمون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية يستدل على هذا، فغضب الرسول حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال لهم أبي هذا أمرتم؟ ألي هذا خلقتم؟ فما كان منهم إلا أن يسدوا هذا الباب. يسدوا هذا الباب، سمعتم؟ سد الأبواب التي تؤدي إلى التنازع والخصام والشد، وهذا يغتر كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا يسد ضد هذا وهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص على سد أبواب النزاع والخلاف، وأن الأمور ترد إلى أهلها، ترد إلى أهلها، هو الموجود فيهم، أشكل عليهم شيء يسألونه، فبلاش ما يذهبون يتجادلون، هذا يجادل هذا ولا يقدر أن يقنعه، ولا يعني قد لا يكون مصيبا، يذهبون يسألون عليه الصلاة والسلام. وهكذا نحن طلاب العلم لو شغلوا أنفسهم بالجدالات ضيعوا أوقاتهم وأدخلوا في قلوبهم الشحناء والبغضاء، وهان بعضهم على بعض، يهون الشخص على أخيه أن يزدريه، أن يحتقره، أن يتكلم فيه، أن يغمزه، أن إلى آخره. هذه إذا فتحنا هذه الأبواب، إذا فتحنا هذه الأبواب، فطلاب العلم كما سمعت يحتاجون يكونوا أرفع من هذا، أن يكون عندنا من الإدراك إيش النفع من هذا الجدال، إيش الذي سيعقب هذا الجدال، سيأتينا بخير، هل أمرنا به، هل هو يعني جدال يرضي ربنا، هل ينفع دعوتنا، هل هو كذا. انظر انظر، لا يكون هم الواحد منا أن يجادل، أن يجادل وأن يتعلم الجدال، لا، يكون همه أن يصلح، أن يشدد، سواء بكلامه أو بسكوته، بوجوده أو بذهابه، يكون همه أن يكون على ثغرة، أن يكون على ثغرة. فكما سمعتم طلاب العلم بحمد الله رب العالمين قد فتح الله عليهم بما فتح من الخير، من حفظ القرآن الكريم وتلقي ما وتلقي من العلم ما يتلقونه. فلما تكون على مستوى الخير الذي معك، لا يكون الواحد منا على مستوى كمن لم يتعلم، كمن لم يتعلم يتعامل مع الأمور، مع القضايا، مع الأحداث، كمن لم يعرف يعني قيمة العلم وأهمية التعامل مع الأمور بالعلم والحلم والحكمة، وأنه يراعي ويحافظ على مكانته وعلى مستواه الرفيع حتى يبقى له يعني من الخير والقبول والسداد ما يبقى له، ما يبقى له. بحمد الله رب العالمين طلاب العلم عندنا يتعلمون ويعرفون عن رسولهم من هديه في إصلاح الأمور والأخطاء، هذا يجعلهم بحمد الله في المستقبل أن يكونوا كما سمعت مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يكون عندهم من البصيرة والحكمة والإدراك في إصلاح الأمور ما يجعلهم يواصلون دعوتهم، ما يجعلهم يحافظون على أخوتهم، ما يجعلهم يصلحون ولا يفسدون، وينعشون الناس بالخير الحمد لله، ويحبهم الناس ويرغبون فيهم ويحبون التلقي عنهم والاستفادة من علمهم. فلهذا لنكون جميعا حريصين على هذا السير النبوي، على السير النبوي. أنا وأنت فقراء، فقراء جدا إلى ما جاءنا عن الرسول في أمور السراء والضراء، في أمور السراء والضراء، كيف نتعامل فيها مع الأخ، مع الصديق، مع القريب، مع القوي، مع الضعيف، مع العدو. نحتاج إلى منهاج النبوة، نحتاج إلى منهاج النبوة، لا نرتضي لأنفسنا بالشيء الذي ليس أمرا مطلوبا ولا هو أمر شديد. في البخاري وغيره عن عائشة أن يهوديا دخل على النبي فقال السلام عليكم يا محمد. قال الرسول عليك السلام يعني عليك الموت. أنت قلت السلام عليكم أي الموت عليكم. رد عليه الرسول بكلمته وعليك السلام. قالت عائشة وعليك السلام واللعنة. فعائشة زادت واللعنة وهي ترى أنها يعني فالرسول رضي وقال لها يا عائشة متى رأيتني فاحشا ومتفحشا؟ قالت يا رسول الله أما تسمع ما قال يعني متفاعلة. قال لا أما سمعت إيش قلت أنا؟ أنا قد رددت علي بما يكفي يعني بقي التجاوز. بقي التجاوز الذي نشكو منه في داخل دعوتنا من بعضنا بعضا إلا من رحمه الله. التجاوز التجاوز في النقد في الحكم في الكلام وتضخيم الأمور وإلى آخره. وهذا كما سمعتم أمر يحتاج إلى أن نتنبه له إلى أن نتنبه له. فإذا أنت جاوز بكلمة وهذا بكلمتين وهذا بثلاث وهذا بأربع صار معنا درازل من الكلمات التي ليس لها حاجة وإنما زيادة إثارة بعضنا على بعض وإفساد ما بيننا من أخوة وما بيننا من تعاون وترابط. فلهذا كما سمعتم إن المنهج النبوي بحمد الله دواء لنا عند الاختلاف والنزاع والشقاق والفتن. كلنا ما حد سيسلم من الأخطاء تحصل منا الأخطاء بدون استثناء. لكن كما سمعت بحمد الله من اقتنع بالمنهج النبوي له وعليه. بعض الناس إذا قد خاصم يعني يريد الحق له ولو كان مخطئا. لا هذا ما يليق بك. اقبل الحق لك وعليك. اقبل الحق لك وعليك تنال أجرا من الله بحبك للحق وخضوعك له ورجوعك إليه. وتنضح أيضا عند الناس عندما يقال والله جزاه الله خيرا قبل الحق واستسلم للحق. وإذا لم نقبل الحق قال والله هذا طالب علم لكن انظروا كيف يتعامل. انظروا يا أهل ما قبل الحق. الحق عليه رأينا كذا علمنا كذا وكسبنا كذا وهو ما نريد هذا. نريد أن يعني ننال الخير عند الله. الخير عند الله. فلهذا كما سمعتم أنصح لنفسي أولا وأنا أعترف بأخطائي وأن عندنا من الأخطاء ومن التجاوزات في بعض الأمور في بعض القضايا هذا لا أنكره. ولكن أسأل الله أن يعينني على إصلاح نفسي فأنا فقير إلى إصلاح نفسي وإلى إصلاح أخطائي. هذا أمر لا ينبغي أن نجهله. لا ينبغي أن نتجاهله فينا ونتعاون. وأنصح لإخواني أن يتعاونوا معي وأن ينصحوا لي ونتعاون على الخير والبر. فهذه الدعوة وهذا الخير إذا لم يكن بيننا تعاون ما سيقوم. ما سيقوم هذا الخير إذا لم يكن بيننا تعاون وحرص وصبر وصدق وحب للخير وحب لدوامه وانتشاره وكثرته ما سيقوم الخير. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا السداد والرشاد. أسأل الله أن يرزقنا السداد والرشاد وأن يجعلنا هداة مهديين وأن يعيننا على إصلاح أنفسنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.